إننا ما زلنا مع نداءات الرحمن لأهل الإيمان، جعلنا الله منهم وحشرنا في زمرتهم ورضي عنا كما رضي عنهم، اللهم آمين. وبالأمس كنا مع النداء التاسع والستين، وما أكملناه، والآن أذكركم ونفسي به أولا بتلاوته ثم بمضمون ما جاء فيها، ثم ننتقل إلى النداء السبعين. النداء نصه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. مضمون هذا النداء أنه يحرم علينا أيها المؤمنون أن نقدم رأينا أو ما نراه أو ما نعقله أو ما نفهمه عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. حرام على المؤمن والمؤمنة أن يعلم أن لله حكما في قضية ثم يحكم فيها بخلاف ما حكم الله. حرام على المؤمن والمؤمنة أن يقدم ما يراه هو ويفهمه يقدمه عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يقول أو يعمل على غير ضوء الكتاب والسنة. واسمعوا: يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله خافوه إن الله سميع عليم، يسمع أقوالكم ويرى أعمالكم فارهبوه. ومن هنا يبقى الحكم لله. ويوضح هذا المعنى المستقى من هذا النور الإلهي يوضحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل تذكرون حديث معاذ؟ قرأناه البارحة وعرفناه. لما عين رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الشاب العليم المؤمن، عينه أميرا واليا قاضيا في ديار اليمن جنوب مكة المكرمة إلى المحيط الهندي، اختبره امتحنه تعرف إلى ما عنده، فقال: أي معاذ بما تحكم؟ قال: أحكم بكتاب الله. فقال: إن لم تجد في كتاب الله فبما تحكم؟ قال: بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فبما تحكم؟ قال: أجتهد رأيي، أجتهد رأيي، أبذل جهدي وقصارة فهمي وعلمي متحريا رضا الله ثم أحكم. فضرب الحبيب صلى الله عليه وسلم في صدري هكذا وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي الله. هذا بيان شافي كافي لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. هنا ولعل بيننا من طلبة العلم الكثير، كيف تجتهد رأيك يا عبد الله؟ كيف تجتهدين رأيك يا أمة الله؟ أولا أن تتلمس الكتاب والسنة النبوية باحثا عن الحكم الذي تريد أن تصدره بالجواز أو المنع، بالحل أو بالتحريم، بالوجوب أو عدمه. لا بد وأن يكون لك باع طويل بالكتاب والسنة. فإن أنت طلبت الحكم في القرآن فما وجدت، ولا أقول لانعدامه ولكن لضعفك وعدم قدرتك، إنك مخلوق مربوب. فاطلب الحكم في سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهذا يتطلب منك أن تكون قد ألممت، ولا أقول حتى ألممت، بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، قرأت كتب السنة وعرفت ما فيها. فإن تعذر ولم تجد، هنا اجتهد رأيك. تجتهد في ماذا؟ في حكم أو قول أو عمل يكون موافقا لما شرع الله ورسوله. وهنا لطيفة ظريفة، لا بد وأن تكون يا معاذ يا عبد الله يا راضي قد عرفت محاب الله ومساخطه، وعرفت ما يحب الله من اليسر وما يكره من العسر. إذ علمت أن الرسول يقول ماذا في الرفق؟ ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. ولما نزلت سورة الأعلى وفيها ونيسرك لليسرى، كان الرسول يقرأ بها في صلاة في كل يوم. لما؟ لأن تحمل هذه البشرى ونيسرك لليسرى. إذن فإذا كنت تعرف محاب الله ومكارهه، هذا الذي تجتهد فيه لا بد أن يكون مما يحب الله أو مما يكره الله، حتى تنزل على رضا الله فيما يحب أو فيما يكره، لأن هذا الموطن موطن الاجتهاد. وأهل العلم قد يقولون أغلق باب الاجتهاد من قرون، وهذا القول لا يقبل في الجملة، باب الله مفتوح. ولكن ما كل من نصب نفسه للاجتهاد أصبح من أهله، وإنما لا بد وأن يكون قد علم محاب الله ومساخطه. هذا النور بواسطته يعثر على ما يطلبه من حكم الله عز وجل، أن يكون قد ألم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم يصبح مجتهدا، فإن أصاب فله أجران، أجر اجتهاده وأجر إصابته، وإن لم يصب إن أخطأ فله أجر اجتهاده فقط، ما يضيعه الله عز وجل، وقد بذل عرقه وجهده في تحري الحق وطلب ما يرضي الله عز وجل ولا يسقطه. ومن هنا معاشر المستمعين والمستمعات، من أراد أن يقول هذا حلال أو هذا حرام أو هذا لا يجوز أو هذا منكر أو كذا، لا بد أن يكون عنده علم بمحاب الله ومساقطه، عنده إلمام بما في كتاب الله. وأعظم ما في كتاب الله من أحكام هو ما حوت هذه النداءات التسعين. فلهذا أنصح، لو كان يقبل النصح، أنصح لكل مؤمن ومؤمنة أن يدرس هذه النداءات ويحفظها، فإنه يلم بمحاب الله ومكاره. وهنا القاعدة التي قعدها أهل العلم من سلف هذه الأمة ما ننساها: لا يحل لمؤمن، والمؤمنة تابعة، أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه بالجواز أو المنع. لا يقدم على شيء حتى يعلم ما حكم الله فيه بالمنع والحظر أو بالجواز والإذن. لا تقل كلمة حتى تعرف هل هي من رضا الله أو من سخطه. ولا تعجب يا عبد الله، هذا سبيل المؤمنين، هذا طريق الذين يريدون أن ينزلوا في الملكوت الأعلى ويخترقون السبع الطباق لمواكبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ما ضر أحدهم لو قام يومه كاملا ما قال كلمة، ما نقص ذلك من كماله ولا زاد فيه. ما ضرك أن تقول فيما لا تعلم: الله أعلم، اسأل فلانا أو فلانا، الله أعلم. هذه نصف العلم، نصفه أن علمت فبينت، ونصفه أن جهلت فاعتذرت وقلت الله أعلم. فلو أخذ المؤمنون في قرآن في مندن في أي مكان بمبدأ لا نقول إلا ما علمنا، لما بقي بينهم جاهل ولا جاهل أبدا. فالذي وطن للجهل وركزه حتى أنبت في ديارنا هو أننا لنا جرأة أن نقول كما نهوى، جوز ما يجوز، حرام باطل وهكذا. فلهذا لم نطلب العلم. لو كنا عرفنا أنه لا يحل لأحدنا أن يقول في شيء من شيء من أشياء الدنيا إلا على علم، لكان كل واحد منا يطلب العلم. وآيتان من سورة النحل والأنبياء وضحت الطريق. اسمعوا ما قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فوجب على كل من لا يعلم أن يسأل ليعلم. أو ما فهمتم هذه الكلمة؟ اسمع: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ماذا تفهم؟ كل من لا يعلم يجب أن يسأل. أليس هذا واضحا؟ كل من لا يعلم يجب أن يسأل أهل العلم، وإذا سأل علم وإلا لا، وانتهى الجهل، أصبحنا كلنا علماء. ما الذي يدفعنا إلى أن نسأل؟ الخوف من الله، خشية الله، ألا ننافسه أو نزاحمه في أقضية وأحكام وشرائع بآرائنا وعقولنا. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. هل تذكرون سبب النزول وإلا لا؟ الشيخان رضوان الله عليهما، من هما؟ أبو بكر وعمر. لم تطلع الشمس على أفضل منهما، أبو بكر وعمر فقط. رأى أبو بكر تولية هذا الرجل لما لاحظ من سمته وهيئته، فقال: يا رسول الله ولي هذا على الجماعة. عمر رأى أخاه ولي هذا يا رسول الله، وارتفعت أصواتهما، فنزلت هذه الآية التي بعدها. أصبح أبو بكر بعد هذا إذا تكلم مع الرسول حتى الرسول ما يسمع فيطلب منه أن يرفع صوته. عرفنا هذا الحمد لله. بقي ما كان في الشرح ما قلناه كافي فيه، والآن مع النداء التاسع والستين، مع النداء السبعين، هيا مع النداء السبعين، ولم يبق إلا الثلث فقط، وهكذا الدنيا تنتهي، ثلث العمر. النداء السبعون مضمونه فحواه، ماذا يحمل من علم؟ ماذا يطالبنا سيدنا لما نادانا؟ ماذا يريد منا يا عباده؟ قال: هذا النداء في وجوب الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حتمية ووجوب وتقرير الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما؟ حتى لا يتعرض المؤمن لبطلان عمله فيهلك العياذ بالله. والآيتان من سورة الحجرات، فهيا بنا نتغنى. نتغنى، يجوز الأغاني؟ ما هي أغاني أم كلثوم هذه وإلا فريد الأطرش؟ نتغنى بكلام ربنا، إذ سمعنا رسولنا يقول: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. حسنوا أصواتكم بالقرآن، صوت منخفض من أجل أن يحفظ السامعون إن أمكن، حتى يتهيأوا للفهم لما يحمله النداء من أحكام وقوانين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. اللهم اجعلنا منهم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. اللهم اجعلنا منهم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. اللهم اجعلنا منهم. نحن طماعون. والآن معاشر المستمعين والمستمعات إليكم شرح هذا النداء لتقوموا بما يطلب منكم مولاكم وسيدكم، وفي ذلك إعزازكم وإكمالكم، إسعادكم ونجاتكم. حاش لله أن ينادي أولياء من أجل إهانتهم أو من أجل تعذيبهم أو من أجل سوى رفعتهم وعزهم وكمالهم. لما؟ لأنه سيدهم، ربهم، مالكهم، غني عنهم، وليهم. والولي لا يريد لوليه إلا إسعاده وإكماله. هل نحن أولياء الله؟ نختبر وإلا لا؟ من أولياء الله يا شيخ؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء هم أولياء الله، سواء كانوا فقراء أو أغنياء، بيضاء أو سودا، أحياء أموات. أولياء الله من آمنوا بالله ولقاه وبما يحب أن يؤمنوا به واتقوه فلم يعصوه، فزكت نفوسهم وطابت أرواحهم وأصبحوا مرضاة لله وحبا له. هؤلاء أولياء الله. أولياء الله في ظرف 700 سنة عند المسلمين من هم؟ سيدي عبد القادر البدوي، العيدروس، الجيلاني، من هم أولياء الله؟ لا يوجد على الأرض ولي حي، ولكن الذين ماتوا فقط. من ربطنا بهذا الرباط؟ الثالوث الأسود، المجوس، اليهود، النصارى، تعاونوا في مؤامرات في الظلام وعرفوا أن هبوط هذه الأمة بفساد عقيدتها، فعملوا ونجحوا. اسمع كلمة ما سمعها الزوار قبل أقول والحمد لله، قبل أن نعلن عن هذه الحقائق من 40 سنة هنا. لو تدخل القاهرة المعزية أو دمشق عاصمة الأمويين أو بغداد أو تدخل أي عاصمة وتقول لأول رجل تلقاه في الطريق: يا سيد أنا غريب جئت من بلاد بعيدة أريد أن أزور ولي من أولياء الله تعالى في هذا البلد، والله ما يأخذ بيدك إلا إلى قبر وضريح ولا يفهم أن وليا بين الناس. فيكم من يرد علي بالعلم والواقع؟ ومعنى هذا أن الأحياء أعداء الله، انكح نساءهم واسرق أموالهم واشتم أعراضهم وتضارب معهم وآذيهم لأنهم ليسوا بأولياء. ومن هنا انتشر الزنا والربا والخيانة والسرقة والكبر والتلصص كأننا أعداء الله. هل فهمتم هذه؟ نحن نعرف أن الله يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. يستطيع عاقل يؤذي وليا لله؟ ما يخاف نقمة الله؟ ما يستطيع أن يؤذيه بأدنى أذى أبدا، حتى ولو بنظرة شزرة أو برفع صوت. وهذا نحن أعطيناه للموتى في القبور، نعم إياك أن تؤذيه بأي أذى. أما الأحياء ما هم بأولياء، اسرق أموالهم، اضرب وجوههم، تعامل معهم كما تشاء، لا تخاف، أعداء الله أو لا ما هم أولياء الله. هل سمعتم وعرفتم أو تظنون هذه خيالات كما يقول الشيطان لأوليائه؟ والله لكما سمعتم. الآن انتشرت الدعوة بوسائط، منها هذا التجمع والصحافة وما إلى ذلك. الآن ممكن لو تدخل على مدينة وتقول: يا فلان أنا جئت أريد ولي من أولياء الله، ممكن يقول: تعال فلان من الصالحين يكرمك وانزل عنده. وممكن يقول لك: تعال إلى سيدي فلان، هذا هو ضريحه. هل فهمنا من هم أولياء الله؟ المؤمنون المتقون. كل مؤمن تقي هو لله ولي، يحرم أذاه بأدنى أذى. ومن ثم لا سرقة لا زنا لا كذب لا غش لا خداع، لأن أهل القرية كلهم أولياء الله نساء ورجالا. قال: اعلم أيها القارئ الكريم أن سبب نزول هذا النداء هو سبب نزول النداء الذي قبله. قبله نداء، نعم يا أيها الذين أم لا تقدموا، وهو ما حدث بين الشيخين رضي الله عنهما. من الشيخان هذان؟ أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما، حيث تنازعا فيما في تعيين الأقرع بن حابس والقعقاع بن معبد. أبو بكر قال قعقاع وعمر قال الأقرع، حسب اجتهادهما لا أقل ولا أكثر. ولكن أولا ما من حقهما أن يقول والرسول موجود، الرسول الذي يعين. ثانيا ارتفعت أصواتهما بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ارتفعت كصوتي الآن أنا أبلغ، بمعنى فقط ارتفعت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. قال وتنازعا حتى ارتفعت أصواتهما فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي هذا النداء الإلهي العظيم ينهى الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين ونحن منهم، وإلا لا تشكون؟ أعوذ بالله، عباده المؤمنين عن رفع أصواتهم أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تحدثوا معه. وهذا الأدب واجب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الآية الكريمة، وهو أدب ينبغي للمؤمن أن يتحلى به، أي يتجمل ويتزين به، لأن رفع الصوت بلا حاجة من سوء الأدب وهبوط الأخلاق. أي هذه عظيمة، هذه أي والله العظيم، إن رفع الصوت بدون حاجة والله لمن سوء الأدب وعدم الخلق، حتى ولو مع راعي الإبل، حتى ولو معك الناس الشارع، لما ترفع صوتك؟ قال واذكر قول لقمان لابنه وهو يعظه. لقمان يعظ ولده، وأنتم وعظتم أولادكم؟ يوجد 85% من الآباء ما وعظوا ولدا بكلمة. من يرد علي؟ أليس الواقع يسمع ولده يقول ويفعل الباطل ويضحك ويفرفش معه؟ هذا لقمان العبد الأسود الحبشي، رفعه الله إلى مصاف الأنبياء أوكاد لآدابه وأخلاقه وحسن كماله وتربيته. من لقمان هذا؟ هذا مذكور في كتابنا لنسمع كلماته الطيبة التي سجلها الله في كتابه لتكون موعظة لنا لو كنا نقرأ القرآن على الأحياء. لقمان هذه الصورة ما تقرأ على الموتى، الموتى يقرأ عليهم ياسين والواقعة والملك كذا ولا لا، أما لقمان لا ما تقرأ. قال واذكر قول لقمان لابنه وهو يعظه إذ قال له إنها إن تك مثقال حبة من خردل، إن تكن سيئتك أو حسنتك في وزن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة، تنفتح الصخرة الصماء وتدخل فيها، أو في السماوات أو في أعماق الأرض يأتي بها الله يوم القيامة، إن الله لطيف خبير. اسمع يا ولدي، إياك أن تختبئ في السرداب وتعصي الله أظن الله ما يعرفك. إياك يا ولدي تعصي الله في الظلام في الليل قول ما في أحد يراني. إنها إن تك سيئتك في كميتها وزن مثقال ذرة وتكون في صخرة صمة تنشق لها وتدفن فيها، أو تكون في الملكوت الأعلى أو تكون في الأرض السفلى، يأتي بها الله. لما؟ إن الله لطيف خبير. فلهذا لا تعصه في حال الخلوة كما لا تعصي في حال الجلوة. قال إذ قال له إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة. سبحان الله، كان يصلون. لقمان هذا كان على عهد داود قبل وجود دولة سليمان في زمان بعيد. الصلاة، ما الصلاة؟ الصلاة هي مناجاة الرب، فهل يليق بالعبد ألا يتكلم مع ربه؟ هل يليق بالعبد أن يغيب عن مولاه 24 ساعة ما يجلس بين يديه ويتحدث معه؟ كيف يعيش هذا العبد أو هذه الآمة وعندنا يا شيخ 40 عام ما كلم الله ولا جلس معه ويقول مؤمن مسلم يضحك على قلوب الناس وعقولهم؟ مؤمن لو آمنت لما استطعت أن تغيب 24 ساعة عن الله، لا تتكلم معه ولا تسأله ولا تتضرع بين يديه. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، زيد واصبر على ما أصابك. لما ماذا يصيبه؟ قد يأمر فلان بالمعروف يعطيه صفعة كجماعتنا، قد ينهى عن منكر يأكله إذا يا ملعون، لا تقل لماذا تحلق لحيتك، فماذا تصنع؟ ما عليك إلا بالصبر. وهذا شأن الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، إذا صفعك على خدك الأيمن أعطه الأيسر وسوف يلين وسوف ينكسر ويعود إلى الحق. أما بالعنف والشدة ما ينفع، تزداد هكذا في الفصال بينك وبينه. واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور أي من واجباتها الصبر. ولا تصعر خدك للناس. ما معنى ولا تصعر خدك للناس؟ ها؟ لا لا لا لا، ما شفتم العسكر أنتم؟ تعرفون العسكر؟ تعسكرتم وإلا ما تعسكرتم؟ لما يقفون ينتظرون، رأيتم هذا ولا لا؟ أنا ما تعسكرت لكن رأيت كيف يقفون. هذا وتصحيح الخد، إظهار العزة والقوة. أو ما فهمتم أيضا؟ انظر العسكر لما يقفوا في صفوف ينتظرون، يقفون هكذا كأنهم بين يدي الله. وهذا معناه لا تتكبر يا عبد الله، لا تصاعر خدك ولا تصاعر للناس. انظر إليهم بعينيك ووجهك، ما تقول هكذا في كبرياء وشمم. ومن أنت حتى تتكبر؟ أنت ما تعرف نفسك؟ ما تحمله الخرء والبول؟ يحمل زنبي من الخرء والبول وإلى لا؟ ما يستحي يتكبر. أصلك ماذا أنت؟ نطفة قذرة مذيرة، ونهايتك جيفة منتنة، كيف تتكبر وتقول هكذا تطامن؟ سبحان الله. هذا لقمان، هذا العبد الأسود، هذا العجب، آتاه الله الحكمة، سبحان الله العظيم. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. تعرفون مشية المرح ولا التبختر؟ زيد واقصد في إن الله لا يحب كل مختال فخور. كلمة كل تدل على أنه لا يخرج واحد، كل مختال فخور يكرهه الله، والله العظيم إن الله لا يكرهه كل مختال في مشيته فخور بأمجاده وأمواله وواواء حتى بعلمه وصناعته، ما يحب الله الفخر. عرفتم؟ هذا لقمان، هذا من هو هذا؟ هذا عبد مملوك. ماذا قال؟ واقصد في مشيك. ما معنى واقصد في مشيك؟ واقصد في مشيك تحمل معنيين. أولا لا تمشي في الدكاكين والشوارع تتبخطر وأنت لا حاجة لك. كثير من جماعاتكم إخوانكم يمشون الساعة والساعتين لا يشتري شيء ولا. لماذا؟ هذا هو الاقتصاد. وإذا وقف يصلي 10 دقائق يصاب بالهرم، وهو يقضي ساعة كاملة يتبخر بين الشوارع والدكاكين. هذا وجه. ثانيا لا تسرع، اقتصد أيضا في المشي بقدر حاجتك، إن تطلب منك الأمر أن تسرع أسرع إذا يفوت شيء، وإذا ما يفوت شيء لما إذا تسرع بين الناس، اقتصد في مشيك. واغضض من صوتك، وهذا محل الشاهد، غضوا أصواتكم. واغضض من صوتك أي اخفض منه، ما تترك على طوله. لما يا سيدي لقمان؟ قال له وأبوه إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. لما صوت الحمير منكر عند الله؟ لأنه عالي مرتفع، أنت تريد مثله؟ يا فاطمة يا كذا، لما؟ صوت على قدر الحاجة. بين يدي راض ينادي، هو بين يدي، لو كان هناك عند الجدار نعم. الصوت كالريال، لا تنفق ريالك إلا بقدر حاجتك، لا تتكلم إلا بقدر حاجتك. واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، ومعاذ الله أن تتشبه يا عبد الله بالحمار فترفع صوتك على أمك أو على زوجتك أو على أهلك وأولادك. بعضنا في بيته 7 طاعة، لماذا؟ لأن موته يهدد بالصوت. إن شاء الله نحن كمنا على منهج لقمان عليه السلام. ها أنت ترفع صوتك يا شيخ، هذا يجوز ولا لا؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته في الخطبة كأنه منذر جيش، لكن لما ننهي الدرس اسمعوا شاهدوا. قال فلنتأمل هذه الوصية اللقمانية الربانية. لما قلنا ربانية؟ ما أنزلها الله، ما قبلها الله وسجلها، ربانية، وتدعو إلى طاعة الرب وعبادته. فإنها اشتملت على مكارم الأخلاق وأشرف الآداب بعد أوجب الواجبات، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. إنها مراقبة الله والخوف منه والحياء، إذ لا يعزب عنه مثقال ذرة، مثقال ذرة من أقوالنا وأعمالنا. والأمر بإقام الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى في ذلك، وحرمة الكبر، ثم الاقتصاد في المشي، وهو أن يسرع في مشيه بقدر الحاجة التي هو ذاهب إليها. وأخيرا خفض الصوت وغضه حتى لا يرفع، حتى لا يرفع صوته إلا بقدر ما يسمع من إلا بقدر ما يسمع من يخاطبه. هذا مع عامة الناس، أما مع الوالدين والمربين والمعلمين فهو من أوجب الواجبات. خفض الصوت مع الوالدين ومع المربين والمعلمين والآمرين والناهين من أوجب الواجبات. هذا ماذا نصنع؟ بقي 10 دقائق لمسائل الحج. النداء إن شاء الله نستو فيه غدا بإذن الله شرحا وفهما، والنية والعزم على العمل والتطبيق بإذن الله. عرفتم معشر المستمعين والمستمعات أن من أحرم بالحج مفردا له، إنه إذا دخل مكة يضطبع. ما معنى يضطبع يا شيخ؟ ما سمعت هذا أبدا. يكشف عن ضبعه هذا ويضع إزاره هكذا تحت إبطه ويرميه على كتفه. سنة. وعرفنا سرها، مظهر من مظاهر القوة للمسلمين. هذا إذا أكمل الطواف سبعة أشواط وهو متطهر يصلي ركعتين خلف المقام، مقام إبراهيم، حيث أمر الله بذلك بقوله واتخذوا، قراءة حفص، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. بعد ذلك يذهب إلى الصفاء يعلوه، فيستقبل البيت فيهلل ويكبر ثلاث مرات وينحدر إلى ماذا؟ إلى المروة. ما بين الميلين الأخضرين يسرع إن أمكن، يخب في بطن الوادي إحياء لذكرى هاجر. هذه هاجر، هذه جدة سيد المرسلين، عرفتم؟ لولاها ما كنتم مسلمين، ما ولد محمد صلى الله عليه وسلم. هذه هاجر أم إسماعيل. إذن يقف بالمروة، يستقبل الكعبة، يهلل يكبر كما عرفتم، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. وينحدر سبع أشواط بثمان وقفات، أربعة على الصفا وأربعة على المروة، يبتدي بالصفا وينتهي بالمروة. هنا إياك يا حاج أن تعطي رأسك لمن يقص شعرك، فإنك تخسر، أنت محرم، فرقت من السعي، امشي وأنت تلبي لبيك اللهم لبيك إلى المسجد وإلى بيتك، وابقى تلبي تلبي في كل صلاة وأنت مع الله مرتبط به، حتى يأتي يوم الثامن من شهر الحج، وحينئذ أنت محرم، إلى منى تلبي. أما المتمتع إذا طاف وسعى وجب أن يقصر شعره أو يحلقه ويلبس لباسه وتحلل وأصبح حلالا في البلد الحرام، ويبقى كذلك إلى أن يأتي يوم الثامن، فيغتسل ويتجرد ويلبس الإزار والرداء ويلبي. بماذا يلبي؟ بالحج، لبيك اللهم لبيك حجا، لا رياء فيه ولا سمعة، ويذهب إلى منى ليقيم بها من صلاة الظهر إلى صلاة الصبح. والقارن ماذا يصنع؟ القارن إذا طاف وسعى لا يقص من شعره، يبقى على إحرامه، لا يتحلل حتى يطلع المنن وهو باقي على إحرامه يلبي. فإذا فرغنا الآن المفرد والمعتمر أو المتمتع والقارن، الآن كلنا في منى، لماذا نبيت ونظل في منى؟ ما الحكمة؟ ما السر؟ الرفق بالمؤمنين، من رفق بهم الله جل جلاله، أما رسوله أن ينزل بمنى بالحجاج فيظلون من بعد الظهر من الضحى وهم في استراحة يهللون ويكبرون ويقرؤون ويتعلمون إلى أن يصلوا الصبح. فإذا صلوا الصبح يوم تاسع الحج يوم عرفة بسم الله يلبون لبيك اللهم لبيك إلى عرفات كلهم، فينزلون بعرفات. عرفات هذا موطن الاحتفال الأعظم، عرفتم؟ هذا هو اليوم المشهود حلف الله به، هذا يوم عرفة صيامه يكفر الله بذنوب سنتين الماضية واللاتية. عرفتم؟ إلا أن الحاج أرفق به ألا يصوم، وإن صام فلا حرج إن كان قويا قادرا. أما أن يلين وينكسر ما يعرف يدعو ولا يقرأ ولا يسبح، لا لا لا لا، لا تصوم، أفطر وتقوى على الإفطار على العبادة. أما من كان في غير عرفة لا يترك هذا اليوم أبدا إلا حائض أو مريض أو مسافر، ذنوب سنتين تمحى، أعظم جائزة هذا صيام يوم عرفة. كيف نصنع فيه؟ ندخل سواء بعد الزوال أو قبله، يوجد جبل الرحمة، هذا من استطاع أن يمشي إليه ويقف عنده يوافق وقوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كان عاجزا أو نساء يبقى في مخيمه. عرفة كلها موقف، أعلن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: واحفظوا، وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف من طولها إلى عرضها، وقفت ها هنا وعرف كلها موقف. كيف نقف؟ عمر كان إذا وجد رجلا غطى راسه قال: اكشف راسك، اضحوا لمن خرجت له، لمن أتيت أنت، ابرز، ما تبقى في الخيمة مغطي دائما. ونظل يومنا بين الذكر والتسبيح والدعاء، ومن جاع أكل، ومن أراد أن يتوضأ توضأ. يبقى ما بقي بيننا من يستطيع يغتسل لدخول عرفة، ما في قدرة. أيام كنا قادرين والله اغتسلنا، نعم، لا في عرفة تذهب تحت شجرة بعيدة وتصب الماء عليك، هذا هو. لما؟ لأنك تريد أن تقابل الرحمن الرحيم، أنت جئت لمناجاة الله، إذ يتجلى رب تبارك وتعالى لأهل الموقف ويباهي بهم ملائكته ويغفر لهم، هذه الجائزة العظمى لا يحرمها إلا من حرمه الله. مما يحرم العبد هذا؟ الذين يجلسون على الغيبة والنميمة في المخيمات، وشتم العلماء وتكفير الحكام، هذا نوع. نوع ثاني عنده راديو، عرفتم، عنده شريطة ويسمع الأغاني مع من معه. نوع آخر الذي يأتي بأدوات التصوير وآلاتها ويأخذ يصور في الحجاج، ناسي أن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. كيف يقوى هذا العبد على أن يقف هذا الموقف؟ إننا في حيرة من هذا يا شيخ، إنهم جهال ما عرفوا الله. إنهم من علم ما عرفوا، إن رأيتموهم إنهوهم لا تبطلوا حجكم، هذه أكبر معصية، أكبر فسق، والحج يفسد بالفسق، وإلا لا؟ من حج هذا البيت فلم يفث ولم يفسق خرج من ذنوبك يوم ولدت أمه، والذي فسق بأكبر فسق. قال المشير سيد المهاجرين المعاصرين: والشيشة والدخان، والذي الشيشة بين يديه وينسف في ذاك الرائحة الكريهة، والملائكة صفوفا يشمون، أعوذ بالله منه ومن حاله، نبأ إلى الله من أمثال هؤلاء الذين يدخنون ويشيشون في أقدس مكان وأبرك ساعة وهم بين يدي الله، هلكوا وهم لا يشعرون. المهم هذا المجلس لا يفوت بمعصية من المعاصي. لو ضربك من معك على خدك اليمن اعطيه الايسر، لو شاتمك لا ترد الشتمة، لو رفع صوته اخفض صوتك، قل سامحني. عرفتم هذا؟ هذا هو الحج. هل حفظتم قول الحبيب صلى الله عليه وسلم الحج عرفة؟ الحج عرفة. ما معنى الحج عرفة؟ أي من لم يقف بعرفة والله ما حج لو طاف 70 مرة. عرفتم؟ الحج عرفة معنى هذا. إياك أن تفوت الفرصة عنك، قف من الزوال، من زوال الشمس، قبل الزوال غير مهم تحضر أو تغيب، من زوال الشمس إلى أن تغرب الشمس بعينيك ترى، ثم حينئذ لا تصلي المغرب، امشي إلى مزدلفة لتجمع بين المغرب والعشاء. هذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته. أحيانا يبقى الحجاج منتظرين سيارات النقل وهم المتفقون أو مع المطوفين، فنقول لهم انتظروا، إذا خشيتم أن يطلع عليكم الفجر صلوا في عرفات، ما دمتم تأملون أن تصلوا قبل نصف الليل لا تصلوا المغرب ولا العشاء، اتركوا الصلاة إلى مزدلفة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا، ما إن غابت الشمس حتى أفاض مع رجاله، وما صلوا إلا في مزدلفة، فيجمعون بين المغرب والعشاء، المغرب 3 ركعات والعشاء 2 ركعات تقصير، حتى أهل مكة إذا حجوا مرتبطون معنا نحن المسافرون. قال والشفع والوتر، لما تفرغ من العشاء صل الشفع والوتر آخر الليل أو أوله، أو زيد معه ركعات، الأمر واسع. قال قد يفهم العاقل من قول الحبيب صلى الله عليه وسلم الحج عرفة أنه لا يطوف ولا يسعى ولا يحرم ولا ويأتي في عرفة. أيعقل هذا الكلام؟ ممكن يفعل مجنون هذا؟ قال ما دام قال الحج عرفة إذا أنا لا أطوف ولا أسعى ولا وإنما آتي عرفة فقط. لا يقول بهذا ذو عقل ولا دين. فقط عرفنا كيف تصل إلى عرفة؟ أولا تدخل بيت الإله وإلى لا، تسجل اسمك بأنك أجبت النداء لتحضر الحفل وإلى لا، كيف رأسا تذهب يا طماع؟ وصلى الله على نبينا محمد.